عيام ونمشي سالي. طيرلك عقلي بالك شوفي لما الحب جالك طيرلك عقلي بالك شوفي لما الحب جالك طيرلك عقلي بالك اغيا ونمشي ساهي عصافير الحب قالت صور قلبك كسبة دابت من أول نسمة فاتت وقالت من أول نسمة فاتت وقالت ده يا دوب الحب جالك طير لك عقل بالك ده يا دوب الحب جالك طير لك عقل بالك ده يا دوب الحب اهيا النور امشي ساهي فعليك الحب باين الوان زي الجنايل فعليك الحب باين الوان زي الجنايل قلبك عمال بيضحك ويسمع في المداين فعنيك الحب باين الوان زي الجناين فعنيك الحب باين الوان زي الجناين قلبك عمال بيضحك ويسمع في المداين كده لما الحب جالك طير لك عقلي بالك كده لما الحب جالك طير لك عقلي بالك كده لما الحب جالك طير لك عقلي بالك اغيا النور امشي ساهي عصافير الحب